الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في رسالته اللطيفة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله تعالى: فصل. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره. وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب على الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه، ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه. هذه المسألة أو هذا السبب يركز فيه على أمرين. الأمر الأول أن حياتك أيها العبد قصيرة، فإذا كان دائما همك وشغلك هو التفكير في الهموم والغموم والأحزان، ودائما وأنت كئيب غير مبتسم وغير ضاحك وغير راض، فإنك تعذب نفسك بذلك، تعذب نفسك فتشغلك تلك الهموم حتى عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن البعض من الناس يجلس يفكر في تلك الهموم حتى إنه لا يفكر في طاعة ربه التي هي المخرج من هذه الهموم، وهذا أمر في غاية الخطورة. فلا تجعل هذا هو شغلك الشاغل، بل اهتم بما هو أهم، واشتغل بأمور دينك ودنياك، وأشغل نفسك كما تقدم لنا في بعض الأسباب، أشغل نفسك بما ينفعك. إياك أن تعجز وتستسلم للهموم والغموم وتستسلم للأوهام، وربما كان ذلك سببا في موتك فجأة وأنت لا تشعر. فاستعن بالله عز وجل ولا تعجز، واعمل لدنياك ولأخراك، واستعن بدنياك على آخرتك، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، تسلم وتضعف هذه الأموم بهذه المقاومة بإذن الله سبحانه وتعالى. الشق الثاني سنبينه بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله. الشق الثاني من العلاج أيضا الذي أشار إليه المصنف هنا، أنك يا عبد الله تنظر إلى ما حباك الله من نعم، فإذا كنت قد ابتليت بمصيبة أو بفقد حاسة أو بفقد قريب أو حميم، فانظر إلى بقية النعم التي تفضل الله بها عليك، فإنك ستجدها كثيرة بالنسبة لهذا المصاب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكم أنعم الله عليك من نعمة. فإذا فقدت مثلا نعمة من النعم، تذكر بقية النعم الأخرى التي لا تعدل هذه 1% أو أقل منها، يعني فينبغي للمسلم أن يتنبه إلى ما أولاه الله عز وجل من نعم فيشكرها، وإن ذلك سبب في ديمومتها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. وللسائل الكريم في أسئلة ما أدري، يقول القادم من سفر في نهار رمضان هل له أن يأتي أهله قبل الغروب لأنه كان معذورا في ذلك اليوم بالسفر؟ نعم، أولا هل زوجته مسافرة وما زال في السفر أم أنه قدم مدينته أو قريته؟ إن قدم فيجب عليه الإمساك، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم وقد تقدم لنا هذا، فالأرجح في حقه الإمساك، لكنه إن فعل فربما لا يلزم بالكفارة، لكن زوجته تلزمها الكفارة لأنها مقيمة يجني عليها. والأولى والراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا قدم المسافر أو شفي المريض أو طهرت الحائض أو طهرة النفساء فإنهم يمسكون حتى ولو كان قبيل غروب الشمس. نعم، وهنا أنبه المسألة تكرر طرحها، جاءتنا أمس على الهاتف المجاني، والهاتف المجاني أظن ذكرته لكم الذي هو تابع لوزارة الشؤون الإسلامية 8024513 حتى لو كان الاتصال من الجوال فإنه مجاني، يعني بدون مقابل تتصل حتى ولو من الجوال مجاني في داخل المملكة. يعاد الرقم 8024514513. فمثل هذا مسألة ننبه لها تأتينا كثيرا عبر الهاتف، يسافر هو وزوجته من أجل الفطر في نهار رمضان، هذا يعاقب بنقيض قصده. أولا ليس له الفطر، وإن جامع فعليهما الكفارة، هذا هو الذي ذكره كأكثر أهل العلم من المحققين. نعم، تفضل. السلام الله عليكم. يقول السائل الكريم، يقول هل كأنه يعترض البهلول على سنة الاعتكاف، يقول هل من السنة هجر المضجع للزوج في العشر الأواخر؟ نعم نعم من السنة، نعم، وأيم الله إنه من السنة بنص الحديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليلة. ألا يفهم من هذا ترك المضاجع في هذه العشر؟ أنا لا أقول إنها محرمة، انتبه لا تفهم عني خطأ، لا أقول إن ذلك حرام، لكن أقول إن المعتكف يجب عليه هجران المضجع، ويجب على الاشتغال في بطاعة الله بالدعاء بالذكر بالصلاة بالصوم بتلاوة القرآن. ولذلك هذا المعترض لا أفهم لماذا يعترض بمثل هذا الاعتراض إن كان معترضا، وأرجو الله أن يكون مستفسرا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.